بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Yeah.

عياصمهم ثم معوقون غيرهم عنه، والقائلين لإخوانهم هلم إليه ولا يكون البأس إذا قدم، يعني لا يشهدون القتال، فالبأس معنى القتال، ولا يكون البأس إذا قليلا أشحة على العالم. الشح أخت الشديد يا دنيا، أشحة عليكم يعني بخلاء بالمودة والشفقة والرحمة، أشحة عليهم أنهم في الحقيقة عندما يقولون لإخوانهم هلم إلينا، وكأنهم يظهرون الخوف عليهم، لكن هم في الحقيقة بخلاء، أشحة عليهم بخلاء في مودتهم وفي شفقتهم وفي رحمتهم، لا يعرفون إلا أنفسهم فقط. لذلك من سقطين في الأثر الأنانية أنه يفكر في نفسه فقط. فإذا جاء الخوف، يعني جاء القتال، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، أي رأيتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ينظرون إليك، عندما علم أن العدو قد جاء وأنه لابد من قتال، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يعني الميت تدور عينه من الفزع والخوف، تدور أعينه كالذي يغشى عليه من الموت. كذلك هم أيضا من جبنهم وخوفهم وخوارهم تدور أعينهم كالذي كالميت الذي نزل به الموت، فتدور عينه يمينا وشمالا من شدة الفزع والخوف. فكذلك هذا حالهم، فلذلك يتقون ويحترمون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف منافق أو جبان بعديد، يخاف لأقل شيء. فإذا ذهب الخوف، يعني ذهب العدو ووقع الأمر، ماذا يفعلون؟ سلقوكم بألسنة الحداد، سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخلق. يقال سلقه بلسانه أو بكلامه، يعني قال له ما يؤذيه وخاطبه بما يكره. سلقه بكلامه، يعني قال له ما يؤذيه واسمعه ما يكره. سلقوكم بألسنة الحداد، ألسنة الحداد يعني ألسنة بليغة، ألسنة فصيحة. فإذا وقع الأمر تجدهم يتكلمون بألسنة فصيحة، فيدعون لأنفسهم المقامات العالية، الشجاعة والنكبة والثبات والدفاع. ماذا يقولون ذلك؟ إذا وقع الأمر فذهب الخوف، لكن عندما يأتي الخوف تجدهم جبناء، أحرص الناس عن البعد عن القتال، كما سيذكرهم الله عز وجل مرة أخرى أيضا. ويقال خطيب صلت، وسلت الصاد والسين أي خطيب فصيح بليغ. فهنا سلقوكم بألسنة الحداد، يعني أسمعوكم ما تكرهون أو بالغوا فيكم بالكلام. متى ذلك؟ إذا ذهب الخوف. أشحة على الخير، أي ليس فيه الخير، أعوذ بالله. شح بي شح على بمعنى دخل، يعني ليس فيه الخير سبحان الله، يدخلون بالخير. أشحة على الخير، يعني ليس فيه الخير. قد جمعوا بين الجبن والكذب وقلة الطيب، أولئك لم يؤمنوا به فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا لينا عنده سبحانه وتعالى. أولئك لم يؤمنوا من الفقود يظهرون الإيمان لكنهم كاذبون في قلوبهم، لم تؤمن قلوبهم إنما يظهرون فقط الإيمان كذبا وزورا وتدليسا، فيخبر عز وجل عنهم ويخبر عن بواطنهم، هذا من إعجاز القرآن. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أي أعمالهم أي ثواب أعمالهم محبط، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن صفاتهم القبيحة أيضا يحسبون الأحزاب لم يذهب، يعني أحزاب ذهب وهم ورحم، فيظنون أنهم ما زالوا موجودين أنهم رحم من خوفهم وجبنهم، أنهم يظنون أنهم ما زالوا موجودين لم يرحموا. يحسبون الأحزاب لم يذهب، يعني قريبون منهم ولهم عودة أو سيعودون مرة أخرى، كذا المال عياذا بالله لا يحسن ظن بالله سبحانه وتعالى مع أقرب ابتلاء وقلقلة وفتنة، تجد يظن بالله ظن الجاهلية ويظنون أنها انفصال وأن الإسلام سيذاب وأهله، كذا هو ظن المنافقين السيء. يحسبون الأحزاب لم يذهب، وإن يأتي الأحزاب يعني لو جاءوا فعلا ماذا تنحبهم؟ جواب، هذا كله إيه؟ عمل طبيعي، جواب خرج ما في القلب، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني في البادية بعيدا عن المدينة، بادون في الأعراب يعني مع الأعراب في البادية في الصحراء بعيدا عن المدينة، يسألون عن أنبائكم، يعني يسألون عن أخباركم، يقولون ما الخبر، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب، وماذا فعل الأحزاب، يسألون من بعيد، يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يعني لا يشهدون المشهد، لا يشهدون البأس، إنما يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. ولو كانوا فيكم، أي عندما عاد الأحزاب ورجعوا ما قاتلوا إلا قليلا، عند الخوف أجبن الناس وأبعد الناس عن الجهاد والقتال، وهذا لجبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. ثم يقول الله عز وجل مبينا للمؤمنين والمنافقين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. لهذا قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هل اقتديتم به وتأسيتم به صلى الله عليه وسلم في كل ذلك؟ ولكن لا ينتفع بهذه الأسوة ولا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من وصفه الله تعالى بهذا الوصف، لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. الفرد هو الذي ينتفع فقط، هذا الذي يكون حريصا على ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شان من شؤونه، هذا الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حق اتباع، من كان يرجو الله واليوم الاخر، يرجو الله، يرجو رحمته وثوابه، ويرجو اليوم الاخر ان يدخله الله عز وجل في رحمته في جنته، فذكر الله كثيرا، يعني كان من الذاكرين الله كثيرا، فهذا ينتفع بالاسم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخبر الله عز وجل بعد ان ذكر حال المنافقين، يذكر الله تعالى حال المؤمنين الصادقين، لما جاء الاحزاب ماذا فعلوا؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما راى المؤمنون الاحزاب كما ذكر الله سبحانه وتعالى، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، او جيش لم تسمع العرب لمثله من قبل، 10,000 وحاصروا المسلمين في المدينه، امر عظيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يصف كيف هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان حال المؤمنين؟ صدقوا بموعود الله لهم، لأن العاقبة لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا قوله تعالى قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذه الآية أي الذي ذكرها الله في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني مضوا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لذلك قالوا أو صدق الله ورسوله، صدقوا الله تعالى. ولذلك الآن الإيمان يصدقون الله فيما أخبر، فمن رد على الله خبره فقد كفر لأنه كذب الله. أما أهل الإيمان يصدقون الله تعالى في خبره سبحانه وتعالى. فلما قال الله تعالى هذه الآية قالوا وصدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذا لابد من التعرض للابتلاء والزلزال أولا، ثم يكون التمكين والعاقبة لأهل الإيمان، لا يمكن الرجل حتى يبتلى، لابد من ابتلاء ثم يكون تمكينا. وإذا رأيت هذا الابتلاء فعندئذ تقول هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا دليل على مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني تصديقا وانقيادا. ثم يذكر الله عز وجل عن حال أهل الإيمان أيضا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، المنافقون عياذا بالله نقض العهد وولوا الأدبار، أما أهل الإيمان فإنهم ثبتوا على العهد. في عهد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثبتوا استمروا على العهد والميثاق، فمنهم من قضى نحبه يعني أجله، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا يعني ما غيروا في هذا العهد، وما نقضوه ولا بدلوا. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع حسين ابن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يعني كان سيدنا زيد رضي الله عنه لا يكتب الآية حتى يشهد عنده شاهدان، يعني يجي اثنين ده يقولها وده يقولها فيكتب الآية. أما هذه الآية فلم يجدها إلا لم يجد لها شهيدا إلا خزيمة لثابت رضي الله عنه، فكتبها بشهادة خزيمة واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادته إيه؟ بشهادة رجلين رضي الله عنه. وروى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر، أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمتن أكثر من هذا، فقال أنس: عمي أنس بن النضر سميت به، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، شق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه عن مشهد قتال، لئن أرانا الله مشهدا فينا بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. ده كده إيه؟ ده عهد كده. قال: فهذا أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو، أين واه ريح الجنة أجدوه دون أحد؟ شبهة الجنة يعني أراها دون أحد، شبهة الجنة. دي آيات بذات، فلذلك لم يصبر واحد شبهة الجنة، يصبر أن يبقى في الدنيا لحظة؟ لا والله. فقال: فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية، ضرب سيف، طعنة رمح، رمية سهم. فقالت أخته يعني عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. يعني تخيل أن أخته لم تعرفه إلا بعلامة في إصبعه بس، يعني بقية الجسم كله كانت تتخيل من كثرة ضرب، وهذا يدل على أنه قد بالغ في الجهاد والقتال رضي الله عنه. فنزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليرين الله ما أصنع. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى صدقه وأنه صدق في عهده. وكذا أيضا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، عن طلحة قال: لما أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وعز المسلمين بما أصابهم، أخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر، يعني ما أعد الله له، ثم قرأ هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية كلها. فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال طلحة: فأقبل أقبلت علي ثوبان أخضران حضرميان، ثوب أخضر حضرمي يعني نسبة إلى حضرموت، وهذا فيه دليل على جواز لبس اللون الأخضر. فقال ابن السائل هذا منه، يعني طرح طبعا هو حي يوسف، هذا طرح ويكون وإيه منهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر. فطرح رضي الله عنه ممن ينتظر. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، هذا مدح عظيم. ثم يقول عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم. دي طبعا العله، بيان العله ليه هذه الابتلاءات، ليعلم الله عز وجل علمه يحاسب عليه عباد من الصادق ومن الكاذب، ليجزي الصادق ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء. لا بد من هذا التمييز، تمييز الخبيث من الطيب، كما قال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علم السبب، وانما يحاسبهم على علمه الذي يظهر فيه. ويعذب المنافقين إن شاء، هؤلاء الذين نقضوا العهد وخالفوا الأمر فاستحقوا العقاب والعذاب. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. معنى الآية أنهم تحت خطر المشيئة، تحت مشيئة الله في خطر المشيئة. دي معنى الآية، مش معناها ان هما ان ربنا ممكن يتوب على المنافق يبطل كفرا ويظهر الاسلام، لا، ممكن يتوب عليه قبل موته، لكن لو مات فهذا عياذا بالله في الدرك الاسفل من النار. ويكون معنى الايه انهم تحت مشيئته سبحانه وتعالى. ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا سبحانه وتعالى. فيخبر عز وجل انه سبحانه وتعالى وحده هو الذي رد هؤلاء الاحزاب الكفار الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم رجعوا بغيظهم حنقهم لم ينالوا خيرا. والله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا، لكن الريح الضرور التي عذب الله بها القوم عاد، لم يرسل الله عز وجل عليهم ريح الضرور وقوته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصدق الصبا، هذه الريح التي أرسلها الله تعالى على الأحزاب، ريح باردة شديد البرد. وهذه الريح ما فعلت به كما فعلت بقوم عاد، وإنما هو هواء كما يقول ابن كثير رحمه الله، هواء فقط. وهذه من الرحمة التي أرسل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن ورحمة للكافر. رحمة صلى الله عليه وسلم للكافر أنه لا يعذبه الله تعالى عذاب استقصار، وإنما يؤخره إلى يوم القيامة. وهؤلاء الذين جاءوا وتحزبوا ويريدون أن يستقصروا حقه وأن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما استقصرهم الله، ممكن ريحا تستقصره، ولكن ريحا قلبت قدراته وهدمت خيامه، ولم يجدوا لهم مقيلا ولا مأوى ولا قرارا. قالوا رحيل رحيل، فرحل. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في الكلام الطيب يقول فسلط الله عليهم هواء فرقشهم لها كما كان سبب اجتماعهم من الهوى. سبب اجتماعهم من الهوى، فالهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يعبد ما تهواه نفسه وما تراه نفسه بعيدا عن ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما اجتمعوا على هوى فعذبهم الله عز وجل بهوى، ويكون من جنس العمل. فهم أخلاق من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهوى الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاصمين بغيظهم وحنطهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا رجعوا بخفي حنين، بل رجعوا بخسارة، لم ينالوا أي خير من المؤمنين. وأما في الآخرة لأنهم عياذا بالله هم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، والهم إن صاحبه إصرار يعاقب عليه الإنسان. يعني إنسان مثلا هم المعصية المعينة وصاحب هذا الأمر الهم إصرار على فعله، ثم حال حائل بينه وبين هذه المعصية فإنه مأزور، مع أنه لم يفعل الذنب لكنه إيه؟ هم. ففرق بين هم الخاطر وهم الإصرار. هم الخاطر أي خاطر يخطر بالبال فلم يطاوعه الإنسان، فهذا كما ورد في قوله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالهم اللي هو جه عند سيدنا سليمان هم خاطر، سيدنا يوسف هم خاطر. بالنسبة الهم الآخر بقى، الهم اللي هو حسب عيد الإنسان، هم الإصرار، هم الإصرار عازم على فعل المعصية ثم حال حائل بينه وبينه ولم يفعلها، فهو يأثم على همه كأنه فعلها عياذا بالله تعالى. وكفى الله المؤمنين القتال سبحانه، يعني لم يحتاجوا إلى منازلتهم ولا مبارزتهم حتى يجدوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عهده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، فلا شيء بعده. وهذا في الصحيحين. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وكفى الله المؤمنين القتال، وهذا إشارة إلى ما سيكون بعد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أصحابه الآن نغزوهم ولا يغزونه، بعد غزو الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونه. وكفى الله المؤمنين القتال، لذلك بعدها وقع صلح الحديبية الهدنة 10 سنوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغزو، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغزو إلى أن فتحت مكة في سنة 8 هجرية. وكان الله قويا عزيزا يعني بحوله وقوته سبحانه وتعالى ردهم خائبين لم ينالوا خيرا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، هم مين؟ مين الظاهرون يعني ناصرون؟ بنو قريظة من أهل الكتاب اللي هم اليهود، اليهود اللي هم بنو قريظة. وأنزل الذين ظاهروهم، الظاهرون يعني ناصرون. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب هم بنو قريظة من صياصيهم يعني من حصونهم، الصياصي الحصون، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تأسر تقتلون وتأسرون فريقا. كما سنذكر إن شاء الله من قرن سعد بن معاذ رضي الله عنه، أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، تبشر كمان تبشر جاية في الإسقاط، وأرضا لم تطعوها قيل أرض خيبر وقيل أرض مكة. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى عطى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعني سبحان الله، شوف يعني ربنا هزم الأحزاب ورد الأحزاب، لم ينالوا خير، وكمان آخر فرقة من فرق اليهود الثلاثة الموجودين في المدينة، وكان حكم سعد رضي الله عنه فيه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى الذرية والمال والنساء. وبعدين وكمان أورثكم أرضهم وديارهم أموالهم وأرضا لم تطعوها اسم خير، وهي خيبر أو مكة، والكل صحيح، وكان الله على كل شيء قديرا. كان من خبر بني قريظة لما جاء الأحزاب أن حيي بن أخطب لعن الله استطاع أن يدخل، كان جاء مع الأحزاب استطاع أن يدخل إلى قسم بني قريظة، ولم يزل بسيده كعب بن أسد حتى نقض العهد. فقال له فيما قال: ويحك قد جئتك بعز الدهر، أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها ولا يزالون هنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. فقال كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر. ويحك يا حيي إنك مشحون، فدعنا منك. فلم يزل يفتل في الذروة والغار حتى أجابه، يعني ما زال يخادعه ويتلطف له حتى وافقه. واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في القسم فيكون له أسوة. يعني اشترط لو الأحزاب رجعوا يدخل معهم في القسم ويبقى مصيره مصيره فتفعل. ولذلك قتل هذا الشيطان اليهودي حيي بن أخطب في هذا اليوم في يوم قريظة. فلما نقضت قريظة العهد وبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا. فلما أيد الله ونصر وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا، ووضع الناس السلاح. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة، إذ تبدى له جبريل معتجرا، يعني معتجر بالعمامة، معتجرا بإمامة من استبرق. استبرق هو الحرير، ما غلظ من الحرير، السندس ما رق من الحرير، على بغلة عليها قطيفة دباج، يعني قطيفة من حرير. فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. فنهض النبي صلى الله عليه وسلم من فوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على بعد أميال من المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فسار الناس فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من أخر العصر حتى يصليه في بني قريظة. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. ثم حاصره النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة. ولذلك كان سيدنا جبريل عليه السلام مع الملائكة، كان وظيفتهم يلقون الرعب في قلوبهم. فعندئذ طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وكانوا حلفاءه في الجاهلية، فطمعوا أن يحسن إليهم كما فعل ابن سلول رأس النفاق مع بني قينقاع حين استطلقه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك، ولم يعلم أن سعدا رضي الله عنه قد أصيب بسهم في أكحله، أكحله في العضل. فكواه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له قبة في المسجد حتى يكون قريبا منه ليعوده عن قرب صلى الله عليه وسلم. ولما جرد سعد رضي الله عنه سن في أكحله، دعا ربه سبحانه وتعالى فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها. لو فجر لا إنسان ينفس فافجرها، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاءه، وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. فعندئذ استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على حمار، وجعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد، إنهم مواليك، يعني كانوا حلفاءك، فأحسن فيهم. ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد. فلما أكثروا أي في القول، قال رضي الله عنه: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لوم لائما. فعرفوا أنه غير مستبقين. فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وهذا دليل على أنه لا بأس من القيام للضيف والقادم من السفر ولأهل العلم والفضل. فقام إليه المسلم فأنزلوه إعظاما إكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيه. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء شرعيهم قد نزلوا على حكمي، فاحكم فيهم بما شئت. فقال سعد: وحكمي نافذ عليهم؟ قال: نعم. وعلى من في هذه القيمة؟ قال: نعم. قال: وعلى من هاهما؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرض بوجيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما وإعظاما. يعني إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا موجود قدامه كده، فهو عايز يقول حكمي نافذ عليك يا رسول الله، فشوف الادب والاحترام، فيقول وعلى من هؤلاء، حتى ما يبصش للرسول عليه الصلاه والسلام اجلالا وعظاما واحتراما صلى الله عليه وسلم، وما قالش وعليك يا رسول الله وعلى من هؤلاء وعلى من هؤلاء. ادب ادب زينه الرجال الادب، زينه الرجال ليس الملابس والطعام والعجاه والعبان، الادب ادب الكلام. فانظر الى سعد رضي الله عنه ادبي واحترامي عظامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد قومي رضي كان سيد الامس رضي الله عنه وارضاه. ولا يسود الانسان قومه خاصه في العرب الاقدمين الا رجل قد جمع من الصفات اعظمها صفات الادب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال سعد اني احكم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم واموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعه اربعه، يعني فوق سبع سماوات، وفي رواية لقد حكمت بحكم الملك سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء خان كان أمرا شديدا عصيبا خيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النساء والأطفال في أقام المدينة في أبنيتها المرتفعة، وخرجوا جميعا ليواجهوا الأحزاب التي أتت، والجو أمان، واليهود بداخل المدينة، وهناك عهد، فإذا بهم ينقضون العهد بل وحملوا السلاح، فصار الخوف من خارج ومن داخل، يعني خوف من 10,000 الموجودين دول قدامك، وخايف على مين؟ على الذرية، النساء، وأن يأتوا هؤلاء من ظهرك. خان كانت خيانة عظيمة، لذلك هذا حكم الله فيه. كان عدد المقاتلة ما بين 700 و800، وفيهم أي ابن أخطب النضري. فأمر صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض، يعني الشكوك في الأرض، حفر في الأرض، فضربت أعناقهم وسبي من لم ينبت، الإنبات يعني إنبات الشعر العام، فدي علامة بلوغ، فكان الأطفال يعرف منهم من غلط وما بلغش بالإنبات، فمن لم ينبت سبيا ومن أنبت يعني بلغ فيقتل. لذلك قال سبحانه وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم، يعني عاونوهم وساعدوهم، من أهل الكتاب أي من اليهود، من يهود بني قريظة، من صياصين يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتكسبون فريقا، ورثكم حرهم وديارهم واموالهم وكان الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى عز وجل. هذا والله تعالى اعلم. بعد ما ينسى بعد الغزوة دي على طول، بعد ما حكم سعد رضي الله عنه استجاب الله دعاءه وقرر الله عظام يهود بني قريظة، رجع إلى قبته إلى خيمته المنصوبة له في المسجد، فانفجر الأبحر، انفجر الأبحر، ومات سعد رضي الله عنه. حتى أن عائشة رضي الله عنها تصف الموقف تقول وإني لأسمع بكاء أبي بكر وبكاء عمر، وأميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر. فقال السائل: وماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان لا تدمع عينه على أحد، ولكن إذا وجد قبض على لحيته صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزن قبض على لحيته صلى الله عليه وسلم. وسعد رضي الله عنه هو الذي اهتز العرش لموته، يعني فرحا بقدومه. شوف بقى الفضل بقى إيه؟ يعني سيدنا سعد اهتز الموت العرش. يعني ايه اهتز الموت؟ يعني فرح، سرور. انسان يموت يفرح العرش بقدومه رضي الله عنه وارضاه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا معه وان يجعلنا في منازلهم. نقول هذا واستغفر الله.